بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة على إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فريده عثمان ذو النورين ذو الحلم والحيا بغير نين، بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. صلى الله عليه وسلم. قال ثابتهم في الخلافة والفضل كما في حديث ابن عمر السابق، في الخلافة لأجل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على خلافته، فعندما بايعه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبايعه علي وبايعه الزبير وسعد، اتفقت كلمة جميع الصحابة الحاضرين على إمامته، وكذلك الغائبين أقروا بذلك، لأن عمر ترك الأمر صورة بين هؤلاء الستة واتفقوا على خلافته، فلزم الأمر الجميع فالتزاموا، وإجماع الصحابة حجة، فمن طعن في خلافة عثمان فهو أضل من حمار أهله. وأما في الفضل فلحديث ابن عمر الذي سبق، كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، قد سبق هذا الحديث. ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاضل بينهم. وهذا الحديث حجة جمهور أهل السنة على هذه المسألة، وهو أن عثمان أفضل وهو أن عثمان أفضل من علي رضي الله عنه، ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلقد كان بعض متقدمي أهل السنة يقدم عليا رضي الله تعالى عنه، ولكن اتفقت كلمة المتأخرين أو عامة المتأخرين على تقديم عثمان كما دلت عليه هذه الأحاديث. لكن مسألة فضل عثمان على علي بن أبي طالب لما لم يكن فيها الإجماع القديم، وإنما إجماع متأخر مظنون ليس مقطوعا به، لأن الإجماع الذي يمكن الجزم به هو إجماع المتقدمين، الإجماع القديم، أما بعد انتشار أهل العلم في الأقطار فهو إجماع ظني، وهو حجة كالحديث المتفق مختلف في صحته، فيلزم الأخذ به عند من صح لديه، ولكن لا يرد المخالف له، كما ذكرنا من قبل في أن الإجماع قطعيه قطعي وظنيه ظني، بمعنى أن الإجماع منه إجماع قطعي لا يختلف فيه، مخالفه إما كافر أو مبتدع، إذا كان معلوما الدين بالضرورة كان مخالفه كافرا، وإذا كان معلوما عند العلماء والخاصة كان مخالفه مبتدعا. وأما الإجماع الظني الذي ينقله آحاد العلماء ويكون في المتأخرين لا في المتقدمين، فلا يدرى على وجه الجزم حقيقة هذا الإجماع كاملا، فالصحيح فيه أنه ظني لا يبدع المخالف فيه إذا ظن ولود مخالف. ولكن الصحيح أنه يعمل به كما ذكرنا في الحديث صحيح الإسناد الذي لم تتلقاه الأمة بالقبول، لكن من صح عنده الحديث لازمه القول به، فهذا خلاصة المسألة. من أجل ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسألة مسألة فضل عثمان على علي لا يبدع فيها المخالف، إن كانت هذه المسألة لا يبدع فيها المخالف، ولكن الذي يبدع فيها عندهم مسألة خلافة. قال فمن طعن في خلافة أحدهم فهو أضل من خلال أهله، لن نصف نفسه بإسلامه. كما أنه يبدع في مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر، هذا هو القدر المتفق عليه. فإن فضل أبي بكر وعمر على من دونهما من الصحابة لا نزاع فيه بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. قال عثمان بن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف من السابقين الأولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إله، وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية ابنته رضي الله عنها، وهاجر الهجرتين وهي معه، هاجر الهجرتين إلى الحبشة وهي معه، وتخلف وهاجر إلى المدينة وهي معه أيضا، وتخلف عن بدر لمرضها، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، لأنه كان في حاجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يمرضها، فكان هذا أسكن لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومصلحة عامة للمسلمين. ولا شك أن يكون القائد وأن النبي عليه الصلاة والسلام ساكن نفسه منشغلا بالمعركة وغير منشغل بمرض ابنته من مصلحة المسلمين العامة، التي من أجل ذلك أسلم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان وأخبر بأنه قد ثبت له أجره كذلك، أجر من شهد غدرا وسهم من شهد غدرا. قال بعد وفاتها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صحبتها، رغم ضعفه إلا أنه ثابت مستفيضا أن عثمان رضي الله عنه زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، و بما لا يزع فيه ذلك. قال وبذلك تسنى ذو النورين، لأنه تزوج ابنتي نبي واحدة بعد واحدة ولم يتفق ذلك بغيره رضي الله عنه. قال ذو الحن التام الذي لم يدركه غيره، والحياء الإيماني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء صعوبة من الإيمان، فقال أشدكم حياء عثمان، وهو حديث صحيح رواه الترمذي ومنازة أحمد والحاكم والطيالسي وصححه الألباني. بحر العلوم الفهم التام في كتاب الله تعالى، حتى إن كان لا يقوم به في ركعة واحدة فلا يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من شذوذ القرآن. هذا الأمر قد ذكر غير واحد أنه صح على عثمان رضي الله عنه، ولعله كان في بعض الأحوال التي رأى فيها أن الأفضل أن يقرأ القرآن كله في ركعة، ولكن السنة مقدمة على قول كل أحد وفعله. فلقد قال صلى الله عليه وسلم عندما قال له عبد الله بن عمرو بعد أن قال اقرأ القرآن في كل سبع، قال إني أصيب أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وقال لا يفقه من قرأ القرآن دون فارس. فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقول أن هذا في الأوقات الشريفة، فيمكن أن يقرأ القرآن كله في ركعة بسرعة في الأوقات الشريفة، صحيح ما ثبت في السنة. قال جامع القرآن لما خشى الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه، فجمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. وكان سبب ذلك سبب جمع الناس على قراءة واحدة، في الحقيقة الأصح أن يقال على طريقة واحدة في كتابة المصحف، وإلا فما زالت المصاحف رغم اتفاق الصحابة على الكتابة على طريقة واحدة تحتمل هذا النص في الإمام يحتمل وضوحا للقراءة. ولذا ما زلنا نجد في القراءات المختلفة القراءات السبعة والعشر والزيادة عليها كلها موافقة لرسم المصحف في هذا الإسناد. فالصحيح أن يقال أنه جمع القرآن على طريقة واحدة في كتاب المصحف. وهذا الذي اتفق عليه الصحابة. أما أن يحمل ذلك على قراءة واحدة فمعلوم لاتفاق المسلمين أنه يجوز القراءة للقراءات المتواترة المختلفة. القراءات المتواترة المشهورة الآن كل منها يصح القراءة بها طالما ثبتت بإسناد صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت موافقة لرسم المصحف وموافقة لرجل في اللغة العربية. والقراءات المتواترة المعروفة كلها ثابتة كذلك. قال وكان سبب ذلك سبب كتابة المصحف على طريقة واحدة أن حذيفة بن اليمان كان في بعض الغزوات وقد اجتمع فيها خلق من أهل الشام ممن يقرأ على قراءة مقداد بن الأسود وأبي الدرداء وجماعة من أهل العراق ممن يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى وجعل من لا يعلم بجواز القراءة على سبعة أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره وربما خطأ الآخر أو كسره فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السيء بين الناس. فركب حذيفة إلى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كاختلاف اليهود والنصارى في كتبهم. وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك ورأى أن يكتب المصحف على حرف واحد وأن يجمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف. فاستدعى للصحف التي كان أمر زيد بن ثابت بجمعها فكانت عند الصديق أيام حياته ثم عند عمر فلما توفي صارت إلى حصة أم المؤمنين فاستدعى بها عثمان وأمر زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وأن يملي عليه سعيد بن العاص الأموي بحضرة عبد الله بن الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي وأمرهم إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلغة قريش. فكتب لأهل الشام مصحفا ولأهل مصر آخر وبعث إلى البصرة مصحفا وإلى الكوفة بآخر وأرسل إلى مكة مصحفا وإلى اليمن مثله وأقر بالمدينة مصحفا ويقام بهذه المصاحف الأئمة. ثم عمل إلى بقية المصاحف التي بأيدي الناس مما يخالف ما كتبه فحرقه لئلا يقع بسببه اختلاف. وذلك أن الأمر أنه يجوز أن يترك الناس بعض الاختيار يقتصر على البعض. فترتيب القراءة ترتيب الصور كان أمرا فيه اجتهاد واتفاق الصحابة على أن يكتبوا المصحف بهذا الترتيب أمر يقطع الصغار ويجعل المصحف لا يكتب إلا بطريقة واحدة فيتم حفظه. كما أنه كان لم يكن هناك نقص ولم يكن هناك تشكيل فكانت هذه الكتابة تحتمل بعض الوجوه في القراءات فما جاز منها صح القراءة به وما كان خلاف ذلك فمصلحة جمع الأمة مقدمة على مصلحة التوسعة على الناس لاختلاف ألسنتهم ولهجاتهم. فإن الناس قد دخل فيهم العجمة أصبحوا كثيرا أصبح أهل المسلمين ولا يحتاجون إلى القراءة على الأحرف السبعة التي هي على اختلاف لهجات العرب ولغات العرب فكفاهم ما تعلموه فكان ذلك كافيا بالإضافة إلى ما تحتمله هذه الكتابة من القراءات المختلفة. واتفاق الأمة على ذلك بعد هذا كان هناك خلاف يسير في أول عصر الصحابة في أول ما فعل عثمان ذلك قال فيه ابن مسعود وقال غلوا مصحفكم وكان يكتب مصحفه هو ولا يرضى أن يكتبه على طريقة زيد ما لما النافع بن مسعود انعقد في الكلمة على كلمة واحدة وهي أن لا تكتب المصاحف إلا بهذه الطريقة وبهذا الرسم الذي أصبح يعرف بالرسم العثماني. واتفاق الأمة جعل هذا الأمر حجة لازمة في طريقة كتابة المصحف. وروى أبو داود الطيرسي وأبو بكر بن أبي داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان المصاحف لو لم يصنعه هو لصنعته لو لم يصنعه هو لصنعته. هذا يدل على أن هذا كان بإقرار علي رضي الله عنه. فطعنوا الذين خرجوا على عثمان الثوار الذين خرجوا على عثمان والشيعة الذين زعموا مظاهرة علي بشأن حرق المصاحف فهو طعن باطل لأن علي رضي الله عنه كان من الموافقين على ذلك. وروى البيهقي عنه رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه أيها الناس إياكم الغلو في عثمان تقولون حرق المصاحف والله ما حرقها إلا عن ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل. منه استحب ملائك الرحمن كما ثبت في الصحيح عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال. وهو حجة خصوصا في الروايات التي ليس فيها شك كاشفا عن فخذيه حجة لمن يقول أن الفخذ ليس بعورة كعورة القبل والدبس ومنهم من يقول ليس بعورة مطلقة والصحيح أنه عورة مخففة. هذا قول مالك وهو أصح الأقوال بصحة الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رب فخذك فإن الفخذ عورة ولكنها أخف من القبر والدبر فيجوز أن تظهر عند يعني أهل المنزل ونحو المقربين من الإنسان خدمه وأصحاره يعني المقربين من أصحاره مثلا ولا تكشف عند من يستحى منه وأن يكون في عموم الناس. فإنما الذي رأى فخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأنس قادمه وضرب عثمان على فخذ أبي بكر فالصحيح أن الفخذ عورة مخففة. قال فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد يعني ابن أبي حرملة الراوي عنهم ولا أقول ذلك في يوم واحد يعني ممكن يكون هذا في أيام مختلفة أو في نفس اليوم هو لم يجزم بذلك. قال فدخل فتحدث فلما خرج قال عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمر ولم تباله يعني لم تبالي أن تغير هيئتك في وجوده ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه رواه مسلم. وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه حدثاهم أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة المرط كساء غليظ فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة اجمعي عليه في ثيابه يعني المرط الذي كان يلبسه فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل خليل وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته يعني سوف أخجل وسوف أترك الحاجة للصرف فلذلك سوى ثيابه صلى الله عليه وسلم. بايع عنه سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، يقول بايع عنه حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، سيد الأكوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكفه ضرب بها على الأخرى وقال هذه لعثمان في بيعة الرضوان لما غاب عنها فيما ذكرنا. حقيقة أن عثمان كان بسبب هذه البيعة فله فضل عظيم فيها، يقول وكان انحباسه في مكة بمكة هو سبب البيعة كما قال محمد بن الشعب بن يسار في السيرة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له، لأنه جاء مغتمرا ولم يجئ لقتال، فقال يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي وليس لمكة من بني علي بن كعب من يمنعني، أي من أقارب عمر، وقد عرفت قريش على وجهي إياها وغير ضي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز على رجل أعز بها مني عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب وأنه إنما جاء زائرا بهذا البيت ومعظما لحرمته. فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة، يقول ابن عم بن عثمان، إن هو عثمان بن عفان ابن أبي العاص، عثمان بن سعيد ابن أبي العاص، قال ابن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها، فحمله بين يديه ثم أزاره، جعل له جوارا وحماية وكانوا يحترمون جوار بعضهم، حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق عثمان رضي الله عنه حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرسله به، فقال لعثمان رضي الله عنه حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم إن شئت أن تطوف بالبيت فطف رضي الله عنه، فقال ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتبسته قريش عندها، يعني لم يكونوا قصدين قتله ولا شيء وإنما أرادوا أن يبقى عندها مدة وهو في جوار وأمان. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان رضي الله عنه قتل، قال ابن إسحاق فحدثني عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن عثمان رضي الله عنه قتل لا نبرح حتى ننازل الخلق، يعني لو صح ذلك، لو صح أن عثمان قتل وكان من حكمة الله عز وجل أن أخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة بصحة الخبر وأن عثمان لم يقتل ليبايع المسلمون البيعة التي رضي الله بها عنهم وفازوا بها أعظم الفوز عند الله عز وجل، ولله غيب السماوات والأرض هو أعلم سبحانه وتعالى، لا شك أن المسلمين أفزعهم ذلك وضاقوا به أن سمعوا أن عثمان قد قتل، وجعل الله من وراء ذلك خيرا كثيرا وعسى أن تفعلوا شيئا وجعل الله به خيرا كثيرا. قال حتى لا نبرح حتى ننازل القوم، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة، فكان الناس يقولون بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا نفي، والصحيح أنه لا اختلاف في ذلك، فقد ثبت عن سلمة بن أكوع أنه بايعه على الموت، أي على أن يظل ثابتا إلى الموت ولو مات، لكن نهى جابر لفظ البيع على الموت، ونقل من نقل أنه بايعه على الموت معناها، فإن معنى أن لا فر إلى الموت أنه بايعه على الموت، قال فبايع الناس، ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أبو بني سلمة. والعياذ بالله. فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله لكأني انظر اليه لاصقا بإبق ناقته، استخبه قد مال اليها يحتفر بها من الناس. ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي كان من امر عثمان العاصف. وفي الصحيحين عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل من اهل مصر حج البيت فراى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، اني سائلك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم انه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم انه تغيب عن بيعه الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله اكبر. والعياذ بالله. يكبر، شوف سبحان الله، واحد مبتدع ضال ويقول الله اكبر على ايه؟ على ان عثمان ليست له الفضائل فلا يستحق شيئا من الطاعه، ويستحق الذي جرى له من الخروج عليه وقد ولا حول ولا قوه الا بالله. قال ابن عمر: تعال ابين لك. اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له، لان الله قال: ولقد عفا عنكم. واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قريبه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. واما تغيبه عن بيعه الرضوان، اما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكه من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، فكانت بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لنفسه، والله ان ذلك لاعظم الشرف. قال له ابن عمر، قال للرجل المسلم: اذهب بها الان، اذهب بها الان معك، اي بهذه الثلاثه. الحمد لله. وروى البيهقي عن انس رضي الله عنه قال: لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه الرضوان كان عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهل مكه فبايع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب باحدى يديه على الاخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه خيرا من ايديهم لانفسهم، يعني افضل من كانت له بيعه عثمان لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين عن عروه ان عبيد الله بن عدي بن الخيار اخبره عن ان المسور ابن مخرمه ابن مخرمه عبد الرحمن بن الاسود ابن عبد يغوث قال: ما منعك ان تكلم عثمان لاخيك الوليد؟ فقد اكثر الناس فيه لاخيك، اي في شان الوليد، احد وراء عثمان الذي قد شرب الخمر واقام عثمان عليه الحد، ثبت انه اقام عليه الحد، قد اكثر الناس فيه تكلموا فيه كثيرا. فقصدت عثمان حتى خرج الى الصلاه، قلت: ان لي اليك حاجه وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء، أعوذ بالله منك. يدل على أن عثمان كان في نهاية في خلافته قد بلغ من الغم والكرب من الناس، يعني أمر عظيم من شدة ما قالوا فيه وظلموه رضي الله عنه وهو من أشد الناس حياء رضي الله عنه. فاستعاذ بالله من أن يسمع كلام. قال: فانصرفت فرجعت إليهم إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ هو كان في غم رضيق بسبب ما، وينبغي ان الانسان يراعي ذلك، لم يكن يقصد سوءا بعلي عن عبيد الله بن علي بن الخيار، وانما كان هو في ضيق، فما ان رجع نفسه حتى ايه ارسل الى عبيد الله بن علي. وهذا يدل على انك ليس كل انسان تجده مثلا في هم او ضيق يكون ايه في ضيق منك، ممكن عنده سبب آخر للضيق. قال ما نصيحتك؟ فقلت إن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكنت ممن استجاب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهاجرت الهجرتين، اللي هو هجرة الحبشة وهجرة الهجرة، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت هديه، وقد أكثر الناس في شأن جليل. قال أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا، ولكن خالص إلي من علمه ما يخلص إلى مرارة في فترها، ذلك أن الأمر انتشر فوصل إلى الجميع، فوصل إلي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما بعد، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، فكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت بما بعث به فهاجرت الهجرتين كما قلت، وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت بلى. قال فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ يعني في الطعن فيه وفي إمارته مع أنه أمير المؤمنين بأنجاه. قال أما ما ذكرت من شأن الوليد فسآخذ فيه بالحق إن شاء الله، ثم دعا علي فأمره أن يجلده فجلده 80، جلده 80 جلدة كعهد عمر رضي الله عنه، مع أنه قريبه، فهو يدل على ضعف ما ذكره كثير من يروي السير، من أن عثمان كان متساهلا مع أقاربه، فإن الوليد هذا من أقرب من أكثر أقاربه قربا، وذلك جلده الحد، ليس الأربعين التي جلدها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جلد به 80 زجرا لأمثاله، فلم يكن ضعيفا رضي الله تعالى عنه. وفي المسند والسنن عن عمرو بن جواد قال قال الأحنف انطلقنا حجاجا فمررنا بالمدينة، فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال الناس في المسجد، فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، قال فتخللتهم، يعني نشأت الخلل في الفراغ الذي بين الناس، حتى قمت عليهم فإذا علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص، قال فلم يكن ذلك لأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال ها هنا علي؟ قالوا نعم. قال ها هنا الزبير؟ قالوا نعم. قال ها هنا طلحة؟ قالوا نعم. قال ها هنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا نعم. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع يربد بني فلان غفر الله له فابتعته؟ اليربد الذي كان يضع فيه الفرس. نعم. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعته، فقال اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا نعم. هذا دليل على أن عثمان رضي الله عنه يأخذ ثواب كل من صلى في هذه البقعة إلى يوم القيامة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، أصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم نعلم ذلك. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني قد ابتعتها، يعني بئر رومة، قال اجعلها سقاية للمسلمين ولك أجرها. قال نعم. ذلك أنها كانت يهودي وكان يضيق على المسلمين فيها، فجعله عثمان في سبيل الله. قال أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش الأسرة فقال من يجهز هؤلاء؟ غفر الله له، فجهزتهم حتى لا يفقدون خطاما ولا عقالا، خطام النفع وعقال البعير حبل يضربه بالبعير. قالوا اللهم نعم. فقال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثم انصرف رضي الله عنه. فذكرهم بفضائله لانه كان يطعن فيه ولا يعطى من الحق ما كان يعطى ابو بكر وعمر. كانت فتنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله ما أطاعوا عليا بعد ذلك بل ازداد الأمر سوءا وإن لله وإن إليه راجعون. الحمد لله على كل حال. حديث صحيح. وروى أحمد والترمذي والنسائي عن سلامة بن لز القشيري قال شهدت الدار يوم أصيب عثمان. ذلك قاموا شهيد الدار لأنه قتل شهيدا في داره رضي الله عنه. قال فاطلع عليه اطلاع فاطلع عليه فقال ادعوا لي صاحبيكم اللذين اللذاكم عليه فدعي له. فقال انشدكم الله فاعلمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه ضاق المسجد لاهله فقال من يشتري هذه البقعه من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنه فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين وانتم تمنعوني ان اصلي فيها ركعتين. رضي الله عنه كان مقصورا ولا يريد ان المخاصمون ان يصلي في المسجد. ثم قال انشدكم الله اتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه لم يكن فيها غير بئر يستعذب منها الا بئر رومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كبلاء المسلمين وله خير منها في الجنه فاشتريتها من خالص مالي وانتم تمنعوني ان اشرب منها. ثم قال هل تعلمون اني صاحب جيش النصره قالوا اللهم نعم. وقال الترمذي وحسن. وله عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش الأسرة فقام عثمان بن عفان فقال يا رسول الله علي 100 بعير لأحلاسها وأقتالها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير لأحلاسها وأقتالها في سبيل الله. ثم حض على الجيش فقال عثمان فقال علي 300 بعير لأحلاسها وأقتالها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينزل على المنبر وهو يقول ما على عثمان ما عمل بعد هذا ما على عثمان ما عمل بعد هذا يعني لو لم يعمل كفاه ذلك العمل لا يحصل شيء عليه بعد ما عمله اليوم. الحديث وإن كان سنده ضعيفا إلا أنه ثابت من طرق أخرى يفصل بها كشاهد. وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في كمه حين جهز جيش الأسرة فنقرها في حجره. فقال عبد الرحمن فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. حسنه الترمذي وحديث حسن. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة تواعدهم إياه بالقتل تواعد الثوار لعثمان بالقتل قال ولم يقتلونني فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا بغير نفس فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا إسلام لا والله فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا تمنيت بدلا بدين منذ هداني الله له ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. سبب صحيح. وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى فكان من آخر كلمة أن ضرب على منكبه وقال يا عثمان إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعك فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثة. هذا أبو خليف الشاهد منه أن أو المعنى أن الله تعالى بسك قميصة يعني ولاك الخلافة. فإن أرادك المنافقون وهم الثوار وليس منهم أحد من الصحابة قط بل أبناء الصحابة أبناء علي وأبناء جعفر وأهل البيت وأبناء الأنصار رضي الله عنهم وأبناء قريش كانوا هم الذين يدافعون عن عثمان رضي الله عنه، إلا أن عثمان رضي الله عنه كان أشد الناس حرصا على ألا يصفك فيه دم، فعزم على كل من يرى عليه قاع أن يصف رضي الله عنه حتى يقع قتال في شأنه. فانصرف هؤلاء لعزم عثمان عليهم فدخل الثوار عليه فقتله، ولا حول ولا قوه الا بالله. المنافقون كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وكان الذي يدبر هذه المكيده الفظيعه عبد الله بن سلم الذي هو راس التشيع بعد ذلك، والذي كان منافقا والعياذ بالله، هو الذي ادعى الوهيه عليه بعد ذلك يريد افساد الاسلام باي طريق. قال وروى احمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرنا فإذا هو عثمان رضي الله عنه مقنع مغطي رأسه. عثمان كان مغطي رأسه في هذا المسير أو في هذا في القصة، فنظروا من هذا المقنع الذي يشير إليه النبي عثمان فصادروه عثمان فأخبر أنه يقتل مظلوما، هذا من علامات النبوة. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال اختلافا وفتنة، فقال قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وله عن مرة البهزي قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصين بقر، قالوا نصنع ماذا يا رسول الله، قال عليكم هذا وأصحابه أو اتبعوا هذا وأصحابه، قال فأسرعت حتى عليت حتى تعب فأدركت الرجل فقلت هذا يا رسول الله، قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان، فقال هذا وأصحابه يذكره. حديث أيضا صحيح. وروى الترمذي في جميعه عنه رضي الله عنه قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت، وذكر الفتن فقربها أخبرناها ستقع قريبا، فمر رجل متقنع في ثوبه فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه وجهي فقلت هذا، قال نعم، قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة، وروى أحمد وابن ماجة وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها، وقال مر رجل مقنع في الحفا، الحفا ثوب مقنع مغطي راسه، فقال هذا يومئذ على الحق، قال فانطلقت مسرعا او مخضرا فاخذت بضبعيه فقلت هذا يا رسول الله، قال هذا. وروى ابو داود الطالبي باسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدمون على رجل معتجل ببرده من أهل الجنة يغاير الناس، قال فهزمنا على عثمان معتجع يغاير الناس. وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما، وفي فضائله منفردا ومع غيره من السابقين حديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية. وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة ب18 خلق من ذي الحجة سنة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافته 12 سنة إلا 12 يوما، لأنه بويع له في مستهل المحرم 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة، والله أعلى وأعلم. أقولكم هذا وأستغفر الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الإخوة يستعجلون إن شاء الله أن يجرنا في مسلمتنا ونصلنا خيرا منها. وبالنسبة للدرس سوف يعلن إن شاء الله خير الأسبوع عن المكان المستقر عليه. الدرس النهار هنا مؤقت إن شاء الله. إن شاء الله يسأل بالتليفون ليس بأيدينا. يقول سمعت بعض الضعاف يقول ان عبد الله مسعود اعلم من عثمان. لا، هذا كلام غير صحيح. قال عثمان بحر العلوم كما ذكر رضي الله تعالى عنه. الذين اناه علي بن ابي طالب هذا كانت ادلتهم، وفيه ممكن الى عله الا الخلل في العقول والا اتباع الباطل. ليس عندهم أدنى دليل. وهل هناك دليل على تأليه الأصنام؟ هل تسأل عن دليل في تأليه الحيوانات؟ كيف وقع الناس بذلك؟ فساد العقول. أين كان علي رضي الله عنه في الفخار؟ وأين كان الجيش المسلم وموقف الصحابة الأخرى؟ الصحابة عرضوا على عثمان رضي الله عنه أن يقاتلوا عنه، وعلي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين، وكان أيضا معهم عبد الله بن جعفر وجماعة من أبناء الصحابة لمدافعة الثغار عن عثمان، إلا أن عثمان هو الذي أكثر علي من الخليفة وأن يلزم كل إنسان بيته، فلازم الصحابة بذلك. وعرض الأنصار على عثمان قالوا إن شئت كنا أنصار الله مرتين، فأبى عثمان رضي الله عنه، لا يريد أن يشرك فيه دم رضي الله تعالى عنه. لا يوجد صحابي تمالأ على عثمان ولا رضي بقتله ولا أمر بقتله. تركيب سورة القرآن، هل أتى به جبريل عليه السلام في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه أم هو إجماع الصحابة؟ الصحيح أنه إجماع الصحابة على كتابة المصحف بهذه الطريقة، إذ ليس هناك دليل على أن هذا التركيب من الوحي، لكن إجماع الصحابة حجة. هل كان في مصحف عبد الله بن مسعود الفاتحة مكتوبة قبل كل سورة من سورة القرآن؟ ولماذا كان يفعل ذلك؟ كان كأن مثل الصلاة كان يقرأها كل في كل ركعة قبل أي سورة، فكان يقرأها لكانت مكتوبة في مصحف أنه كان يقرأها قبل أي كل سورة، فلو كتبتها لا كتبتها قبل كل سورة. فليكن يرى أنها تكتب اجتهاد عبد الله رضي الله عنه فيما يحتاج إلى كتابته وما لا يحتاج. يقرأها فقط. هل يجوز أن نقول عبد الله بن سمر لعنه الله؟ يصح ذلك بما ثبت عنه بما اشتهر عنه من تأليه علي رضي الله عنه. يقول قرأت لبعض الكتب أننا نتمنى تحليل شيء حرام الله وكيف. هذا الأمر ليس متفق عليه ولا دليل على تكفيره، إلا أنه يعني المسألة فيها خلاف، لكن لا يجوز أن نتمنى ذلك، ولكن لا يكفر إن لم يستحل له. حكم من يقول آية أو حديث على سبيل المزاح وكذا الألفاظ الشرعية حسب صيغة الكلام وسياقه، إذا كان يستهزئ بالآية أو ضرب الشرع فهو كافر. وأما إذا كان ربما يستهزئ بفهم بعض الناس للآيات على غير وجهها أو لفهم بعض الناس للحديث على غير وجهه فهذا فيه نظر لا يكون كافرا. متى يكون النذر لغير الله شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن الذي ينذر له يملك الضر والنفع ويدبر الأمر مع الله أو من دون الله. ومتى يكون شركا أكبر؟ إذا كان يجري على لسانه غير قصد حكما كذب بحديث صحيح متواتر أو أنحال أو رمضة. أما إذا كان متواترا معلوما من الدين بالضرورة كمن يكذب بأن الظهر 4 ركعات وأن رمضان هو الذي بين شعبان وشوال فهو خارج من الملة. وأما إذا كذب بأحاديث هو خبر أحد متلقى بالقبول كعامة في أحاديث البخاري ومسلم فهو مبتدع. وأما إذا كذب بحديث أحد مختلف في تصحيحه فهو إن كان الحديث صحيحا فهو مخطئ وإن كان ضعيفا فهو مجتهد مفيد يعني يكون مجتهدا طالما كان متبعا مجتهدا عالما بالحديث أو يكون متبعا لمجتهد ممن يعرف صحة الحديث وضعفه. هل الإيمان المنفي في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أصل الإيمان أو كماله؟ الصحيح أنه يشمل النوعين. فمن هؤلاء من يكون نفي الإيمان عنه نفي أصل الإيمان لمن أبى قبول الشرع ربه. وهناك من يكون أي من يكون نفي الإيمان لاندفاء كماله الواجب لمن لم يرضى كمال الرضا ويسلم كمال التسليم لحكم الشرع ولكن في نفسه تردد عن ذلك. لكن إن لم يأب شرع الله لم يكفر حكم من صلاة من نفي قول آمين صلاته صحيحة إذ ليست من الفاتحة لكن ينبغي استحب النفس بالصلاة إذا كان بعيدا عن الإيمان. أما إذا كان وراء الإيمان فلا يصلي. نكر عن بعض المشايخ عالم جواز قراءة القرآن للذنوب من قلبه ليس على ذلك دليل لا حق ولا يعني بل صحيح رغم انه في نفس قول الجمهور انه يجوز ان يقراه بلسانه كما قال ابن عباس لا باس بالايه للذنوب ولكن الذي بالقلب لا يسمى قراءه بل من ذكر الله عز وجل الذي هو يحصل من المؤمن على جميع احيانه والقران حاضر في قلبه على الدوام. ذكرتم ان التسليمتين ليست ركنين ليس ركنين ركنين هل انصرف من الصلاه الدينيه ولا متعمدا؟ لا لما نقول ان واجبه اذا انصرف متعمدا عالما فصلاته باطله لان الواجب اذا ترك لا غنى احمد اذا ترك الواجب متعمدا بغير اذن فصلاته باطله لكن اذا تركها متاولا منها الحنفيه فلا نقوله باعاده تلك الصلاه. إذا كانت الفاتحة ركنا كيف يجهر من كان له إمام كيف بحديث من كان له إمام فكرز منه قراءة على اختلاف في ضبط هذا الحديث وعامة الأئمة على ضعفه ضعفه الإمام البخاري وضعفه ابن حجر وصححه الألباني لكن جمهور العلماء على ضعفه نفترض صحة الحديث نتمزل على صحة الحديث فنقول هذا حديث عام وأحاديث قراءة الفاتحة خاصة فالعام يخصص به الخاص يقدم الخاص على العام. وخبرت رجلا جلسة التشهد مقصودا من يسرى جلسا على اليمنى اعتبر انه اشوال. طب وده بايده الشمال مش ايده الشمال هل يجوز؟ لا هذا لا يجوز هذا يكره لكن صلاته صحيح. التبست عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في مرض موته لما كان يؤم المصلين ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى قاعدة. قال ابن كثير إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فأتم الناس لأبي بكر الذي يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا خاص بهذا الموقف أن يجوز الإمام أن يأتم لمن هو أعلم منه ثم يأتم الناس لإمام هنا أبو بكر كان مبلغا، لأن في أحيان الإمام لا تظهر حركاته أو أقواله فيولد مبلغ، فكان المطر هو المبلغ. قال صليت صلاة النسيت بسرد الأوسط، ونسيت أن أصلي بسرد الشهر، قد مضى يومين هل علي شيء؟ لا شيء عليك، قد صح الصلاة. هل إرسال سنن الصلاة يقول سنن الشهر؟ نعم. ماذا علي إذا نسيت سنن الشهر حتى خرج وقت الوقت؟ حتى خرج الوقت، إذا نسى سنن الشهر حتى طال الفصل فلا شيء عليه. قال صليت صلاة المغرب ثم سلمت من ركعتين، هل أقوم فأصلي الثالثة ثم أسجد للسهو بعد السلام أم أعيد المغرب؟ تقوم للثالثة فتسجد للسهو بعد السلام ولا تعيد. فصمت السبت ثم لم أتمكن من صيام أحد هل علي شيء؟ إذا كان عازما على أن يصوم الأحد ثم عجز فلا شيء عليه. هل يتضارب ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، وما ذكره عبد الله بن عمر من أن المسلم يحج العمرة لا ينسك طيبا وهو لا يفقه؟ لا، عائشة لم تقل أنها طيبته وهو مسلم، إنما طيبته لإحرامه ولحله، لإحرامه حين أحرم أي قبل أن يحرم عند إرادة الإحرام، وأما لإحلاله عندما تحلل، فليس لك الأرض أصلا أنت من أسدت الفجر. هل يصح أن نقول عن علي كرم الله وجهه رضي الله عنه؟ الصحيح قال رضي الله عنه ولا أخصه بهذا، لأنه لم يرد ما يعني أن أخصيصه بها. قلتم أن نسلم على اليمين مرتين أو على الشمال مرتين ولا طول صحيحة، لكن هل يجوز سجود السهو طالما أن تسليمتين من الواجبات من الأركان؟ لا، ليس بناء على أنه من الواجبات، إنما هو خلف للهيئة فقط فلا يجوز سجود السهو، ولكن إذا ترك التسليم ناسيا لا تسلم السهو. البعض يلقي شبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوب عائشة وهو ثوب نسائي، هذا من التشبه؟ ليس من التشبه، هذا من الأسئلة المشتركة، وعند الحاجة يجوز ذلك. هل يجوز التورك في صلاة الصبح؟ قلنا الصحيح انه يخير بين التورك والافتراش فيجوز التورك. هل نفس الشهر مستحب؟ نعم، بترك المستحبات. هل يجوز القصر مع من يصلي سنة ركعتين؟ نعم. او مقيم جماعة ثانية لاحظت اخر ركعتين؟ لا، لانك اذا ادركت ركعة مع الامام فقد ادركت الصلاة، فالزمت ان تتم اربعة، ومن فعل غير ذلك عليه ان يعيد الصلاة. أقول قولي هذا الصبر.